الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. قمري المقدسة. الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. القضية الحقيقية والخارجية للأحكام. مر بنا في الحلقة السابقة أن الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. لا بأس قبل الدخول في المسألة أن نشير إلى تأريخ المسألة، ولعل الإخوة الذين حضروا في بحث نهاية الحكمة أشرنا بنحو الإجمال إلى تأريخ هذه المسألة. تقسيم القضايا إلى الحقيقية والخارجية والذهنية منشأها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يعني أول من قسم القضايا إلى حقيقية وخارجية وذهنية هو الشيخ الرئيس الشيخ ابن سينا. طبعا الشيخ في الفقه له اصطلاحه وهو شيخ الطائفة، وفي الفلسفة له اصطلاحه وهو الشيخ الرئيس، وفي العرفان له اصطلاحه وهو محي الدين. يعني في العرفان عندما يقولون قال الشيخ مرادهم محي الدين، وفي الفلسفة عندما يقولون قال الشيخ مرادهم الشيخ الرئيس، وفي الفقه عندما يقولون قال الشيخ مرادهم شيخ الطائف شيخ الطوسي. من قبيل المعلم، المعلم الأول في الفلسفة هو أرسطو، والمعلم الثاني في الفلسفة هو الفارابي. فلهذا المحقق الداماد لللطيفة ها، المحقق الداماد عندما يأتي في كتابه القبسات باعتبار أن شيخ رئيس فلاسفة الإسلام من هو؟ الشيخ الرئيس. بعد يقول قال شريكنا في الرياسة، باعتباره يرى بأن الرياسة منقسمة، رياسة الفلاسفة منقسمة بينه وبين الشيخ الرئيس، وإلا لا ينحصر بها الشيخ الرئيس. قال شريكنا في الرئاسة مراده الشيخ الرئيس. في الفلسفة عندما يقولون المعلم الأول، أدفت لطيفة أخرى بس مو مناسبة أذكرها، الشيخ رحمة الله المحقق الداماد، محقق الداماد أعجوبة من أعاجيب الزمان، أعجوبة من أعاجيب الزمان المحقق الداماد، فقها أصولا فلسفة عرفانا عجيب رجل فتى أعجوبة، واحدة من أعاجيبها أنه رب صدر المتألهين، تلميذ صدر المتألهين بعد. فلهذا إلى آخر عمره صدر المتألهين عندما كان يأتي باسم سيد الداماد لابد قبل فتصد يذكر ألقاب لسيد الداماد، قال سيد الأماجد فلان فلان إلى أن يجيب اسمه، ولا هالشكل ما يجيب اسمه. فلهذا اصطلاح المعلم الأول في الفلسفة هو الأرسطو، والمعلم الثاني هو الفارابي. ولكن في العرفان اصطلاح المعلم الأول هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، والمعلم الثاني هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. على أي نحو هذه القضية، وهي القضية تنقسم القضايا إلى حقيقية وإلى خارجية وإلى ذهنية منشأها الشيخ الرئيس في الفلسفة، يعني هو أول شخص في المنطق قسم القضايا إلى ذهنية إلى خارجية إلى حقيقية. الإخوة درسوا في علم المنطق أن القضية إما شخصية، القضية إما حملية وإما شرطية، والحملية إما شخصية إما مهملة وإما طبيعية وإما محصورة. ثم الحملية المحصورة إما كلية وإما جزئية. والكلية والمحصورة الكلية إما خارجية إما حقيقية وإما ذهنية. إذا بحسب هذا التقسيم دائما لابد موضوع الخارجية حقيقية ذهنية ماذا يكون؟ كلي، لأن المحصورة الكلية إما ذهنية إما خارجية وإما حقيقية. فهذا احفظوه عندكم. تعالوا إلى محل الكلام. القضية الخارجية والقضية الحقيقية عندما ندرسها في علم الأصول ندرسها بهذا الشكل، وهو أن القضية الخارجية هي التي يكون الحكم فيها متعلقا بالأفراد أولا وبالأصالة. الأفراد الخارجية وبتعبيره المحققة الوجود. هسه لا فرق بين أن تكون متحققة الوجود بحسب أي واحد من الأزمنة الثلاثة. لا نريد أن نقول عندما نقول محققة الوجود يعني الزمان الفعلي، فلا تشمل المحققة الوجود في الزمان اللاحق. لا، لو فرضنا أن المولى أحصى هذه الأفراد المحققة الوجود في هذا الزمان والمحققة الوجود ماذا في الزمان اللاحق، فوجدهم ماذا معه؟ قال أكرم هؤلاء العلماء، ولكن نظره إلى ماذا؟ إلى الأفراد الخارجية. هذه الخارجية لا يروح مباشرة ذهنكم إلى المحققة فعلا، بل قد يكون ماذا؟ إلى التي ستأتي بعد ذلك. ولكن نظر الحاكم عندما قال أكرم مراده الأفراد الخارجية. هل هذه الأفراد الخارجية محققة فعلا أو ستتحقق فيما بعد؟ إذا كان في ذهنكم أن القضية الخارجية يعني المحققة فعلا، هذا غلط، مو مراد هذا. أصوليين هذا مو مرادهم. مراد الأصوليين تلك القضايا أن الحكم إذا كان متعلقا بالأفراد. أي أفراد؟ الأفراد المحققة. محققة في أي زمان؟ في أي زمان كان. هذه قضية خارجية. خب يعني شنو متعلق بالأفراد بالأصالة؟ أنا هل عبرت قلت متعلق بالأفراد بالأصالة؟ يعني المولى أحصى العلماء في هذا الزمان، وجد بأنه 10 منهم من الناس علماء، وأحصى الناس الذين سينتج منهم علماء بعد هذا الزمان أم وجد 10. الحكم وين ودى؟ على هؤلاء 20، على هؤلاء 20. فبدل أن يقول زيد يجب إكرامه، عمر يجب إكرامه، خالد يجب إكرامه، محمد يجب إكرامه، علي يجب إكرامه، لأنه هو متعلق حكمه وين؟ الأفراد. بدل أن يكرر يجب إكرامه يجب إكرامه يجب إكرامه، أوجد فد جامعا كليا قال يجب إكرام هؤلاء، ولكن نظره إلى الكل لنظره إلى الأفراد. إلى الأفراد. ولكن بدل أن يكرر الجملة ماذا؟ أوجد جامعا كليا يشمل هذه الأفراد المحققة. هذه القضية تسمى في اصطلاح الأصوليين بقضية خارجية. إذن القضية الخارجية في الاصطلاح الأصولي، أقيد لأنه الاصطلاح الفلسفي في الخارجية غير هذا، في الاصطلاح الأصولي الحكم متعلقه الذوات الخارجية. هذا التعبير شوية بمسامحة، لأن الحكم أمر ذهني والذوات الخارجية ماذا؟ أمر خارجي، ولا يعقل أن يكون طرفي القضية أحده خارجي والآخر ذهني. مراد من الأفراد يعني صورة الأفراد في الذهن، كما ستأتي الإشارة أيضا من السيد الشهيد بعد ذلك، ونشير إلى هذا المطلب. نحن عندما نقول هذا الحكم متعلق بالخارج، مرادنا الخارج بالحمل الشائع ونام، وإنما مرادنا الخارج بالحمل الأولي، بيانه سيأتي في آخر هذا المطلب. إذا كان الحكم متعلقه الأفراد الخارجية ولكن المولى بدل أن يكرر هذا الحكم في 20 مرة، في 1000 مرة، في 1,000,000 مرة، قال ماذا؟ قال يجب إكرام العالم، ولكن نظره ماذا؟ إلى الأفراد الخارجية للعلماء المحققة الوجود بأحد الأزمنة الثلاث. هذه قضية خارجية. القضية الحقيقية ما هي بحسب هذا الاصطلاح الأصولي؟ القضية الحقيقية هي التي ليس النظر إلى الأفراد بل النظر إلى الكلي بما هو كلي، فمتعلق الحكم هو ماذا؟ هو الكلي، ولكن بما هو كلي بل بما له أفراد في الخارج، بما له أفراد في الخارج. المولى عندما يقول الخمر حرام يريد أن يقول هذا المفهوم الكلي حرام، يريد أن يقول ما يصدق عليه في الخارج أنه خمر حرام ياو. فإذا نظره متعلق حكمه هو مفهوم الكلي، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفراد. تشوفون شلون انعكس المطلب الخارجي والحقيقية. هناك نظر المولى في الحكم إلى ماذا؟ إلى الأفراد أولا وبالذات، ولكنه ثانيا وبالعرض إلى ماذا؟ إلى المفهوم الكلي. وهنا متعلق الحكم هو الكلي أولا وبالذات، ولكن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفراد الخارجية. ولكن بلحاظ الأفراد الخارجية المحققة المقدرة. أحسنتم. إذن المولى ليس له نظر إلى الخارج على الإطلاق، وإنما يفترض الأفراد لهذا الكلي، يفرض يقدر، ولعله في الواقع لا يوجد أي فرد. هذا يتنافى في جعل القضية الحقيقية؟ لا، ما يتنافى. يمكن أن المولى يجعل قضية حقيقية ولا يوجد لها أي فرد أبدا، كما لو فرضنا أن المولى قال قل لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولا يوجد كان في زمانه مستطيع ويعلم هم أتينا بعد 50 سنة مستطيع، همك 1,000 سنة مستطيع، ما ممكن أن لا نه. لو فرضنا أنه يعلم أصلاك ما يحصل، هذا جعله ممكن أو غير ممكن، سأخرجوه عن اللغوية، قال أن يسلع علينا بأنه لن يكون لغوا، لك بحث آخر، ممكن أو مو ممكن هذا الجعل؟ نعم ممكن، كل محذورا ما به. إذا كان المولى غير حكيم ممكن أن يصدر منه هذا الجعل ومو ممكن؟ نعم، إذا كان حكيم يكون لغوا، ذاك بحث آخر. ولكن في القضية الخارجية إذا ماكو أفراد محققة لا الآن ولا في الزمان اللاحق، ممكن يجعل وجوب إكرام العلماء؟ لا يمكن، لأن الحكم متعلقه هو الخارج، هو الأفراد المحققة فعليا أولا وبالذات. لا، ولكن هنا أولا وبالذات ما هو؟ هو الكلي المقدر، الفرد المقدر للمحقق. إذن القضية هنا في النتيجة ماذا صارت؟ إما أن الحكم يتعلق أولا وبالذات بالأفراد المحققة الوجود في الخارج، ولكن حيث أن هذه الأفراد كثيرة المولى ماذا؟ يجعل عنوانا جامعا للأفراد، وإلا متعلق حكم الأفراد. عندما أقول أفراد أكرر، مو مرادي أفراد محققة الوجود فعلا، كل الأفراد حتى التي تأتي في الزمان اللاحق. أكو اشتباه في ذهن بعض الطلبة أنه يتصور مرادنا من القضية الخارجية يعني هذول الموجودين، أما بعد أنا ما أستطيع أن أشمل به ماذا؟ أولئك الذين سيأتون لمها شكل، تستطيع أن تشملهم ولكن نظرك إليهم أيضا. أما القضية الحقيقية ما هي؟ القضية الحقيقية هي التي يكون الحكم فيها متعلقا بالكلي أولا وبالذات وللأفراد محققة للأفراد المقدرة. هذه هي القضية الخارجية والقضية الحقيقية بلحاظ علم الأصول. فقط أنا أشير إلى نقطة، الدخول في ذاك البحث المفصل ما عندي شغل به. المناطق عندما يقولون خارجية ويقولون حقيقية لهم اصطلاح آخر، ليش؟ لأن المقسم في الخارجية وفي الحقيقية المقسم الكلي لو الكلي والجزئي. ماذا قلنا؟ قلنا المقسم كلي. هنا في القضية الخارجية الموضوع كان كلي للموضوع كان فرد. الفرد شان. ولكن مولى لأنه ما كان يستطيع أن يكرر فجاءنا ماذا؟ بلفظ الكلي. إذن الموضوع صار جزئيا لو صار كليا؟ صار جزئي لأنه بدل أن يقول يجب إكرام زيد، يجب إكرام خالد، يجب إكرام عمرو، يجب إكرام هذا الذي يجب إكرام خالد جزئي لو كلي؟ إذن هذا المعنى بلي أحسنتم. ومن هنا هذا المعنى من القضية الخارجية التي يقولها الأصوليون نرجعها إلى ماذا؟ إلى مجموعة قضايا شخصية مو قضية خارجية، لأن القضية الخارجية هي التي يكون موضوعها كلي، وهذا كان موضوعها كلي لو شخصي، وهذا ما يعبر أو ما يصرح به سيد الشهيد. ها مو ما عندي أنا مو مستنتجة. شوفوا ارجعوا إلى صفحة 42، صفحة 42 طلعوا كتابكم. قال وأما الموضوع خمسة أسطر من آخر الصفحة، وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو ماذا؟ فهو الذوات الخارجية. يعني ماذا؟ يعني زيد القائم، وزيد القائم في المنطق قضية خارج شخصية أو قضية خارجية؟ قضية شخصية لأن الموضوع جزء. إذن القضية الخارجية بحسب اصطلاح الأصول، بحسب اصطلاح المنطق ماذا تكون؟ تكون قضية شخصية. في الهذا هي أنا قيدت تقول الخارجية بالمعنى الأصولي، وإلا الخارجية بالمعنى المنطقي ماذا؟ ما يكون الموضوع كليا، وهنا الموضوع مو كلي. ومن هنا قال المناطق أن كل ما يعبر عنه الأصول بالقضية الخارجية فهو في حقيقته قضية شخصية، مجموعة قضايا شخصية. المولى بدأ أن يقول ألف مرة يجب يجب يجب يجب، قال ألف مرة يجب لموضوع كلي. وكل ما يسميه علماء الأصول بالقضية الحقيقية فهي قضية خارجية بالمعنى المنطقي. القضية الحقيقية موضوعها ماذا شان؟ كلي. كلي شان لولا مقدر الوجود، هاي هي الخارجية بالمعنى المنطقي. خذ بعد القضية الحقيقية بالمعنى المنطقي شو يصير؟ إذا صارت القضية الحقيقية بالمعنى الأصولي قضية خارجية بالمعنى المنطقي، لحد القضية الحقيقية في المنطق شو يصير؟ يقولون ذلك الحكم الذي هو للطبيعة بلا تقدير، لنفس الطبيعة مو بتقدير الوجود. فإذا لم يكن تقدير بعد تخرج القضية الحقيقية على الشرطية، لأن تقدير ما بيده. ومن هنا لا يقبل علماء المنطق المنطق الأرسطي أن تكون القضايا الشرعية قضايا حقيقية ومرجعها إلى شرطية، بل يقولون هي قضايا خارجية. وقول الأصوليين بأن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية يقول هذا خروج عن محل الكلام، لأنه نحن قلنا من أول الأمر القضية إما شرطية وإما حملية، والحقيقية من أقسام ماذا؟ الحملية، فلا معنى لأن ترجع إلى قضية شرطية، ولا خلاف المقسم يلزم هذا. لحن تطلع الحقيقية وين وجهها؟ وجهها للشرطية مدخلها في أقسام الحملية، مع أن الذي قال أن الحقيقية من أقسام الحملية يريد أن يحتفظ بالحقيقية على أنها ماذا؟ حملية. سبعة التفصيل أكثر مو لازم. المهم أن القضية الخارجية في الأصول هو أن الحكم متعلق بالأفراد أولا وبالذات بحسب الأزمنة، ولكن نوجد جامعا كليا ليشمل كل تلك الأفراد حتى نتخلص من التكرار. القضية الحقيقية في الأصول هي التي يكون متعلق الحكم هو الكلي المقدر لأفراده تقدير الأفراد. قال مر بنا في الحلقة السابقة بلي ياهو يعني شنو؟ احنا لو هناك وين مقصود شلون؟ لا متعلق الافراد المحققة خب، ولكن هناك افراد مقدرة. يعني شنو في مقام فعلي؟ رجل مسلم، ولكن بدي يشوف المولى عندما قال الخمر حرام احصى في ذهنه 35 فرد من الخمر وقال حرام. هذا اللي قال ايه؟ لو قال الخمر بما هو مقدر، وهذا بدي نقوله. المولى عندما قال يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة احصى في ذهنه، خب ايش قد راح يجوا مؤمنين ويبلغون ويموتون قبل البلوغ، فتخكث مليارات. اذا عندما انا اقول يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاة مراد الكث مليارات، هذا ايش كان مراده؟ لو مراده كل من انطبق عليه هذا العنوان، كل من انطبق عليه هذا. قال مر بنا في الحلقة السابقة ان الحكم تارة يجعل على نهج القضية الحقيقية، هذه من الموارد اللي يشوفون اصول محتاج وين علما للمنطقة للمنطق والفلسفة، ولكن ايضا هم من جانب المراحل من المنطق والفلسفة متصرف فيها هو كما يشاء، واخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. طبعا مو بس هنا مولانا، في كل في اكثر الموارد اللي هذول جايبين في القاعدة من المنطق لو من الفلسفة للأصول متصرفين بها هم، فلهذا صاير ما تدري القاعدة ما تدري المنطقية ما لها صحيحة، الفلسفية ما لها صحيحة، الأصولية ما لها صحيحة. وأخرى يجعل على نهج القضية الخارجية. طب القضية الخارجية ما هي؟ قال وهي القضية التي يجعل فيها الحاكم حكمه على افراد مو على الكل، مو على الكل، متعلقه وين؟ الافراد خارجة، على افراد موجودة فعلا في الخارج في زمان اصدار الحكم او في اي زمان اخر، مو شرط انه فقط نظره الى الموجودين في هذا الزمان، لان المولى الحقيقي فوق الزمان، فلهذا بالنسبة إليه لا يوجد مقدم مؤخر حاضر لاحق حاضر حال ماضي مستقبل، هذه بالنسبة إلي ولك، لأنه إحنا زمانيين فعدنا مستقبل عدنا حال عدنا ماضي، أما اللي هي فوق الزمان ما عنده مستقبل حال مضي، كله بالنسبة إليه حال، ليس عند ربك صباح أو مساء، هذا إن صباح مساء لي وإليك، اما الذي فوق الزمان بعد صباح مساء ماكو، مو فقط ذاته كل موجود مجرد اذا صار هالشكل بعد صباح مساء ماكو. فلهذا تجد في الروايات بعد المطلب هو يصير واضح، في روايات الامام سلام الله عليه يقول لو شئت ان اخبركم بما يجري من الان الى قيام الساعة لاخبرتكم، بالنسبة لي ماكو شيء، لانه كله بالنسبة لي على حد واحد، هذا مقدم ومؤخر الى مقدم ومؤخر. فلو اتيح لحاكم ان يعرف بالضبط من وجد ومن هو موجود، اذا في القضية الخارجية النظر مو الى المحققة فعلا، ها في الاهم من ذلك، ومن سوف يوجد في المستقبل من العلماء فاشار اليهم جميعا وامر باكرامهم، فهذه قضية خارجية. خب سيدنا العبد شنو فرق صار مع القضية الحقيقية؟ القضية الحقيقية هم تينا المقدرة والماذا والمحققة، وهذه هم شملت المقدرة، يقول لا في القضية الحقيقية متعلق الحكم والكل بما هو كل أولا وبالذات، إحنا الأفراد بما هم الأفراد أولا وبالذات، واضح المطلب؟ قال والقضية الحقيقية هي القضية التي يلتفت فيها الحاكم إلى الأفراد، لا بعد إلى تقديره وذهنه، إلى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي. إذا فرضنا أن المولى ذهن ما عنده، هذا المعنى معقول بالنسبة إليه لو مو معقول؟ أخو مو معقول يصير، لأنه هذه في الموارد اللي أكو تقدير ذهن، أما في الموارد اللي ذهن ماكو، هذا الذهن مراد من العلم الفصولي، يعني ذهن هنا بالإصطلاح يسمى علم فصولي، إذا في مكان علم فصولي ماكو بعد ذهن ماكو تقديرا مطلق، الى تقديره وذهنه بدلا عن الواقع الخارجي فيشكل قضية شرطية. اذا الحقيقية علماء الاصول ماذا ارجعوا الى ماذا؟ الى قضية شرطية، ومقسمها ماذا؟ الحملية. فيشكل قضية شرطية شرطها هو الموضوع المقجود، وجزاء حكم الجعل هنا والحكم على الكلي، لانه بمعنى المعنى شنو؟ متوقف عقدير، بل متوقف على فعلية الوقوع في الخارج. فاذا الحكم بمعنى المجعول هذا متوقف على التقدير ومتوقف على تحقق الموضوع خارجا. المجعول بعد متوقف على ماذا؟ على تحقق الموضوع خارجا، مو على جعل المولى. فلهذا ما يرتبط بالمولى فقط هو الجعل، اما فعلية المجعول بعد ماذا؟ كل علاقة بالمولى ما عنده. ومن هنا يتضح بان الجعل هو وظيفة المولى، اما فعلية المجعول فهو تطبيقات ذلك الجعل، مو جعل جديد جعل جديد جعل جديد. انت عندما تكون مستطيعا المولى ما يجعل لك وجوب حج جديد بعد لك، حتى فوجوب حج كلي جعل كلي انت هو المصادق. قال شرطها هو الموضوع المقدر الموجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول اذا كان الانسان عالما فاكرمه. طبعا هذا لابد ان يؤخذ قيد الوجود فيه، اذا وجد انسان وكان عالما، مو مفهوم الانسان اذا كان عالما فيجب اكرامه، واضح هذا المطلب بعد. مولا ما يريد يقول اذا كان الانسان، يعني مفهوم الانسان متصفا بصفة العلم فيجب ماذا؟ فيجب اكرامه. يريد ماذا ان يقول؟ يقول اذا وجد انسان وكان بصفة العلم خارجا فيجب اكرامه. فلهذا قلنا مأخوذنا الوجود بحيث بنحو الحيثية التقييدية فيه. المولى لا يريد ان يقول اذا وجد، اذا كان الخمر، اذا كان هناك خمر فيجب فماذا؟ فيحرم شربه. مفهوم الخمر لا، اذا وجد مائع في الخارج وكان بصفة الخمرية فيحرم ماذا؟ شربه. اذا يشوفون دائما الوجود مأخوذ، دائما قيد الوجود لابد ان يأتي حتى الحكم يترتب، والا المولى لا اوجب مفهوم الحاج ولا اوجب ما ولا حرم مفهوم الخمر، وانما اوجب الحج الخارجي وحرم ماذا؟ الخمر الخارجي. هذه قضية مو حقيقية في المنطق. قضية حقيقية في المنطق ان الحكم يكون للطبيعة بما هو، للمفهوم بما هو. انت عندما تقول كل شكل اما مثلث اما مربع اما هذا مو اذا وجد شكل وكان مثلث فهو مثلث، مو هذا. عندما تقول كل انسان ممكن هذا مو معنى اذا وجد انسان فهو ممكن، لا، طبيعة الانسان يلازمها ماذا؟ مفهوم الانكار بغض النظر عن تقدير الوجود. قال شرطية شرطها هو الموضوع المقدر الوجود، وجزاؤها هو الحكم. فيقول اذا كان الانسان عالما فاكرمه، واذا قال اكرم عالما قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية وان كانت صياغة حملية. وهذا هو ما يقوله المرزا رحمة الله تعالى عليه. فان المرزا هو اول من ارجع القضايا الحقيقية الى قضايا شرطية وتبعه الاعلام. قد يوجد فرق بين القضيتين، سيدي الشهيد يذكر جملة من الفروق، ولعله من خلال كلامنا أيضا اتضح جملة من الفروق. وهناك فوارق بين القضيتين، منها ما هو نظري ومنها ما يكون له مغزى عملي. فمن الفوارق، هاي الفوارق النظرية، فمن الفوارق العملية، فمن الفوارق أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نشير إلى أي جاهل. نقول لو كان عالما كان يجب اكرامه او لم يكن يجب اكرامه؟ سؤال، كان يجب او لا يجب؟ في الحقيقية نعم، في الحقيقية يجب اكرامه. اما لو كانت القضية خارجية كنا نستطيع ان نشير الى هذا، نقول لو كان جاهلا، لو كان عالما يجب اكرامه؟ لا، لان المولى هو احصى العلماء وقال اولئك يجب اكرامه، هذا خارج عنه، خارج عنه فعلا وخارج عنه تقديرا، خارج عنه فعلا لان المفروض جاهل، وخارج عنه تقديرا لان القضية الخارجية نظر الى الافراد ولا يوجد فيها تقدير حتى نقول تقديرا هو مشمول. قال ونقول لو كان هذا عالما لوجب اكرامه، لان الحكم بالوجوب ثبت على الطبيعة المقدرة، مقدرة الوجود، وهذا مصداقها. وكلما صدق الشرط، لان القضية شرطية، وكلما صدق الشرط صدق الجزاء، خلافا للقضية الخارجية التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم. فإن هذا الفرد الجاهل ليس داخلا في هذه القضية الخارجية لا بالفعل ولا على تقدير أن يكون عالما. أما الأول فواضح لأنه المفروض أنه جاهل بالفعل، وأما الثاني على التقدير فلأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير وافتراض، بل هي تنصب على موضوع محقق في أحد الأزمنة. ومن الفوارق أن الموضوع في القضية الحقيقية وصف كلي، أما الموضوع في القضية الخارجية ماذا؟ ماذا؟ ينصب على الأفراد، لا يعقل أن يكون كلي. هذا الذي قلنا بأن القضية الخارجية بحسب هذا التحليل بعد ترجع إلى قضية شخصية، لأنه منصب على الأفراد، والأفراد هم ماذا؟ أمور جزئية شخصية. ومن الافراد ان الموضوع في القضيه، طبعا هناك فرق بين الشخصيه والجزئيه، وان احنا ناتي بالتعبير الترادف على المسامحه، والا الشخصيه غير الجزئيه. ومن الفوارق ان الموضوع في القضيه الحقيقيه وصف كلي دائما يفترض وجوده فيرتب عليه الحكم، او يفترض وجوده المولى فيرتب عليه الحكم. حتى لا فرق أن يكون ذلك الوصف وصفا ذاتيا، يعني أمرا ذاتيا كالإنسان، أو أن يكون وصفا عرضيا كماذا؟ كالعالمية. قال سواء كان وصفا عرضيا كالعالم أو ذاتيا. ذاك الوصف حتى تعبير عن أمر الذاتي بالوصف مسامحة، يعني الأمر إما وصف وإما ذاتيون، يعني ذلك الكل إما ذاتي وإما عرضي. كان وصفا عربيا، يعني هنا نستطيع ان نعبر هكذا، كان الكلي وصفا عربيا او كان الكلي ذاتيا، مو بعد وصفا ذاتيا، عبارة عن شكل حتى تعتقد عن المسامحة. فان ذلك الوصف وصف كلي، لكن يبقى ان سيد الشهير عبر بالوصف الكلي، بعض الاحيان اساسا ليس بوصف وانما هو ماذا؟ امر كلي ذاتي، مو انه وصف ذاتي. كان وصفا عرضيا كالعالم او امرا ذاتيا كالانسان. واما الموضوع في القضية الخارجية فهي ماذا؟ فهو يعني الموضوع الذوات الخارجية. فاذا المتعلق اولا وبالذات ما هي؟ المتعلق هي الامور الخارجية، اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة، بلحاظ احد الازمنة الذي هو فوق الازمنة. والا اذا كان هو داخل الزمان لا يقدر ان يشير الى الخارج بلحاظ احد الازمنة، فقط يستطيع ان يشير الى الخارج بلحاظ الحال، بلحاظ الحال يقدر يشير، اما بلحاظ الماضي يقدر يشير؟ يقدر يشير واحد بلحاظ الماضي؟ والماضي ماضي معدوم. يقدر يشير بلحاظ المستقبل؟ لا معدوم، لان الاشارة تحتاج مشارا اليه، والمفروض انه بلحاظ المضي والاستقبال ماذا؟ لا يوجد مشار اليه، اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة. طبعا لا تقولوا اشارة تقديرية، لان الفرق ان القضية ماذا؟ خارجية، لا معنى لان تكون الاشارة الى مقدر في الذهن، هذا غير خارج عن محل الكلام، لان القضية الخارجية ما بها تقدير، اي ما يقبل ان يشار اليه في الخارج بلحاظ احد الازمنة. ومن هنا استحال التقدير والافتراض في القضية الخارجية، لان الذات الخارجية وما يقال عنه هذا خارجا لا معنى لتقدير وجوده، بل هو محقق الوجود. فان كان وصف ما، اي وصف دخيلا في ملاك الحكم، لابد انا احرزه والمولى يحرزه. احسنتم، لانه هو لابد يحرزه، لانه يشير الى اكرام هؤلاء. إذا كان في حكمه الحكم قد تعلقت بالإنسان، كل ما يصدق عليه الإنسان. أما إذا كان حكمه قد تعلق بالإنسان العالم، أنا لابد أروح أفحص أشوف فلان عالم لو مفاهم عالم أنا أفحص؟ لا، تحقق وإحراز الوضع، المولى المفروض قد أحرزه وقال لي هذا هو حكمه. وهذا هو فرق مهم عملي بين القضية الخارجية والقضية ماذا؟ الحقيقية. في القضايا الخارجية إذا كان للموضوع وصف قيد، إحرازه على عهدة من؟ المولى. أما في القضية الحقيقية إحراز القيد على عهدة من؟ على عهدة المكلف. فلهذا قال فإن كان وصف ما دخيلا في ملاك الحكم في القضية الخارجية تصدى المولى نفسه لإحراز وجود ذلك الوصف، كما إذا أراد أن يحكم على ولده بوجوب إكرام أبناء عمه وكان لتدين أبناء العم دخل أيدية في الحكم، فإن المولى يتصدى بنفسه لإحراز تدينهم لإحراز ذلك الوصف، ثم يقول أكرم أبناء عمك كلهم أو إلا زيدان، هذا تبعا لما أحرزه من وجود القيد وعدم وجود القيد، لما أحرزه من تدينهم كلا إذا بدون استثناء، جلا إذا مع الاستثناء. وأما إذا قال أكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين، إحراز التدين بعهدة من؟ بعهدة المكلف لا بعهدة المولى. فالقضية شرطية وحقيقية من ناحية هذا الشرط، لأنه قد افترض القيد وقدر، أو قد افترض الموضوع وقيود الموضوع. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضايا الحقيقية، هذا أيضا من الفوارق العملية المهمة. ومن الفوارق المترتبة على ذلك أن الوصف الدخيل في الحكم في باب القضية الحقيقية إذا انتفى ماذا؟ ينتفي الحكم. لماذا؟ لأن ذلك الوصف مأخوذ قيدا في الحكم. وبعبارة أخرى يقول السيد الشهيد ينتفي المشروط بانتفاء شرطه، لأن الفرض أن الوصف أخذ شرطا في الموضوع. أما في القضايا الخارجية، في القضايا الخارجية إذا انتفى الشرط واقعا، هذا الشرط لم يكن في هذا ابن عمي ولكنه المولى أحرز وجود الشرط فيهم وقال أكرمهم، حتى لو كان الشرط منتفي هل ينتفي الحكم أو لا ينتفي؟ لا ينتفي. قال وإن شئت قلت لأنه ذلك الوصف قيد شرط والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط كما سيأتي إن شاء الله بحثه في القضايا الشرطية. خلافا لباب القضايا الخارجية فإن الأوصاف ليست شروطا وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحراز تلك الأمور والشروط فتدعوه إلى جعل الحكم، فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم فحكم بوجوب إكرارهم على نهج القضية الخارجية، إذا ثبت الحكم لأبناء إكرام أبناء العم ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، أنا مو مسؤول عن إحراز الشرط. وهذا معنى أن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام، ولم يتحمل المسؤولية في باب القضايا الخارجية هو المولى في باب القضايا الخارجية للأحكام لها. وينبغي أن يعلم هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أنه السيد الشهيد قال خصوصا في القضايا الخارجية قال أن الحكم تعلق بالذوات الخارجية، هذا مو كان تعبيره في القضية الخارجية؟ ماذا كان تعبيره؟ قال وأما الموضوع في القضية الخارجية فهو الذوات الخارجية. قضية موطنها أين؟ موطن القضية وين؟ لحد يصير الموضوع خارجي والقضية ذهن؟ مستحيل أبدا، لأنه لو قضية كلها خارج كل لو الأمر كله خارجي يصير، لو كل ماذا؟ ذهني يصير. أما واحد خارجي واحد ذهني غير معقول، موضوع خارجي بس المحمول شنو؟ ذهني، هذا معقول؟ لماذا غير معقول؟ برهانه شنو؟ برهانه هو أنه يوجد اتحاد بين الموضوع والمحمول بالمعنى الحرفي، هو أنت عندما تحكم بالمحمول على الموضوع يعني شنو تحكم به؟ يعني تقول الموضوع هو المحمول، فلهذا قالوا أن الحمل هو ماذا؟ هو الهوية. هذه الهوية إشارة إلى أن موضوع هو محمول هو، وأنت تجمعهما كتجعلهما واحدا فيعبر عنه في المنطق الهوية، فلهذا قالوا أنه الحمل يعني الهوية. وإذا كان الموضوع خارجي والمحمول ماذا؟ ذهني، يمكن الاتحاد بينهما؟ هذا معناه يلزم الاتحاد بين الخارجي والذهني وهو محال، فهذا معناه إما لابد الذهني رايح طاير خارجي وهو الانقلاب، أو الخارجي جاي طاير ماذا؟ ذهني وهو الانقلاب، وكلاهما محال. أخرج في الجملة معترضة وأرجع للمطلب، مطلب مفيد للإخوة يفيدهم هواية، يدور على كثير من الألسنة في الفقه في الأصول في الفقه في الفلسفة في المنطق كله يدور هذا، يقولون القضايا على او المفاهيم على ثلاثة اقسام: معقولات اولية، معقولات ثانية فلسفية، معقولات ثانية منطقية. هذين ثلاث اقسام. شنو الفرق بين هذين؟ يقولون اذا كان العروض، يعني عروض المحمول على الموضوع، واتصاف، يعني اتصاف الموضوع بالمحمول، كلاهما في الخارج فهو معقول اولي. اذا كانت كلاهما في الذهن فهو المعقول الثاني المنطقي. اذا كان العروض في الذهن اتصاف في الخارج فهو ماذا؟ المعقول الفلسفي. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يلزم ايد الفلاسفة، هذا تعريف الفلاسفة. يقول شنو هو الاتصاف والعروض شيئانهما. انت اذا نظرت من خلال المحمول يصير عروض، اذا نظرت من خلال الموضوع شو يصير؟ اتصاف. فاذا العروض ذهني يصير الاتصاف خارجي، اصلا هذا محقول. فلهذا يضطر ان يلتزم بمبنى في انه معقولات الثانية الفلسفية ايضا عروض واتصاف كلاهما في الواقع وفي نفس الامر. هذا المنشأ اللي قال ان لوح الواقع اوسع من لوح الوجود، هذا دليل السيد الشهيد. ان شاء الله في الاصول ياتي نشير الى هذا المطلب. هنا السيد الصدر رحمة الله تعالى على، اذا عندما نقول ان الحكم ذهني بعد ماذا الموضوع ماذا لا يمكن ان يكون خارجي. لعب سيدنا انتم ماذا تعبرون بالخارجي؟ تعبيركم هذا مسامحة؟ يقول بلي من جهة الحقيقة من جهة مسامحة، لأن هذه الذوات الخارجية لها وجود آخر في الذهن هي عين الخارج، بلحاظ العين الخارج وبلحاظ غير الخارج. شو سيدة؟ يقول أنت عندما تقول النار حارة، هذه الحرارة وصف للنار في الذهن لو وصف للنار في الخارج. ها؟ وهذه الحارة وصف ذهني لو مو ذهني. بعد كيف تصف بها النار في الذهن؟ النار في الخارج فمو بيديك، النار في الخارج بيديك، في ذهنك النار. لعن هذه الصفة لأي شيء هي؟ للنار في الخارج. لعن لماذا تجعلها للنار في الذهن بأي عنوان؟ يقول نعم، لأن هذه الصورة النار الموجودة في ذهني هي عين النار الخارجية بالحمل الأولي. نعم بالحمل الشائع هما متغيران وجودا، أما من حيث الماهية ماذا؟ هما أحدهما عين الآخر. يعني ماهية النار في الخارج وماهية النار في الذهن من حيث الماهية واحد الاثنين. يعني الإنسان في الخارج، الإنسان في الذهن من حيث الماهية واحد الاثنين، فهما واحد من الحمل الأمر. بلحاظ هذا الاتحاد والعينية أنت تحكم على الذهن بلحاظ الخارج، أو تحكم على الخارج بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الذهن. إذن أنت عندما نقول أن الحكم على الذوات الخارجية مستحيل أن يكون الحكم للذوات الخارجية، الحكم للصورة الذهنية، ولكن حيث أنها عين الواقع الخارجي في الحمل الأولي إذن تسري الحكم من هذا إلى أين؟ إلى الواقع الخارجي، فتصف الواقع الخارجي، فتصف الماهية التي في الذهن بأنها ماذا؟ حارة. كذلك في القضايا التشريعية نحن عندما نقول أن الحكم للموضوعات الخارجية، مو مرادنا أن الموضوعات الحكم تعلق بها مباشرة، وإنما لصورها الذهنية، وحيث أن هناك اتحاد بين الصور الذهنية والموضوعات الخارجية، فإن الحكم يكون بلحاظ الخارج بتوسط الصور الذهنية. وينبغي أن يعلم أن الحاكمة سواء كان حكمه على نهج القضية الحقيقية أو كان على نهج القضية الخارجية، وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو كان حكمه تكوينيا أو إخباريا كالحكم بأن النار محرقة، يعني تلك الحكم السابق يكون إنشائيا مو إخباريا، كالحكم بأن النار محرقة أو أن النار ماذا في الموقف، هذين الجملتان فيها فروق إن شاء الله سيأتي بيانه في المعنى الحرفي. إنما الحاكم إن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي الخارجي للحكم، ولكن هو حقيقة الحكم للصورة الذهنية للموضوع الخارجي للموضوع، ولكن بتوسط ماذا؟ بتوسط الصورة الذهنية. هذا ليش يذكر احنا أنا؟ التفتوا جيدا لمطلب لعلهم ما نقدر نكمله، بس لأن المطلب سيأتي بعد ذلك. لحد المولى عندما يقول الصلاة واجبة، لا صلاة واجبة، هذا الوجوب وين صلاة؟ الصلاة مالتها وين؟ خارج؟ وبعد انت لم تأتي بها، شنو في الصلاة؟ صلاة ماكو بعد صلاة اكو الان، ها؟ يعني هذا الوجوب مال شنو؟ وجوب للصورة الذهنية، وانتم تقولون بانه صورة ذهنية مو واجبة، الصورة الذهنية للصلاة واجبة، تقولون بالحظ الخارج انت تريد ان يوجد الصلاة، مو انه ماذا؟ مو انه الصلاة موجودة فواجب اخر تحت الحظ يلزم. لا شنو معنى هاي الجملة؟ واضح الاشكال هنا ان هذا الحكم يروح على الصلاة واجبة، يا صلاة هاي خارجية يا اخو، المفروض انت تريد ان يحققها المسلم بعد ما حققها شنو واجب؟ إذا تقول صورة ذهنية أخوة، أنت تقول بأنه الصورة الذهنية أخوة مو واجبة للصلاة. ومن هنا صار بحث بين الأعلام. التفتوا جيدا أن الحكم هو للطبيعة وللأفراد، هذا البحث الذي إن شاء الله سيأتي في الأصول بعد ذلك، أن الحكم للطبيعة وللأفراد. إذا للطبيعة لماذا تجب الأفراد؟ إذا للأفراد في بعض الأحيان أفراد ما حتى تصير واجب، بعد شنو معنى هذا؟ فبحث علمي لطيف جدا انه المولى عندما يقول الصلاة واجبة، هذا شنو معنى؟ هل تشوفون الانسان الى ان يصير محقق ايش قال لابد يشتغل؟ شوف القضية بسيطة، اذهانه هواية تستريح وتمشي، لكن بها يشوفك انه انت عندما تقول الصلاة واجبة يعني يا صلاة، صلاة طبيعة، وانت تقول الطبيعة مو واجب، صلاة افراد، شنو انت قبل ان يصلي الفرد قبل ان يصلي المكلف شنو عندك فرشية حتى تقول واجبة؟ عندك شيء تريد ان يحققها الفرد في الخارج. حتى تتمة الكلام خلوه بكرة، والحمد لله رب العالمين.